Ακούσαμε το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, το Ευαγγέλιο του Αναγνωρισμού. Δόξα σοι Κύριε. كفوا بخوف أمام الله أنصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة مار معلمنا يوحنا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع لبينا داود النبي الملك الطاهر بركاته مع جميعنا موسى وهارون في كهنتي وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم بعمود الغمام كان يكلمه ربنا وإلهنا ربنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح لأنها وقد ولدت إنسان في العالمين أنتم كذلك عندكم الآن حزن لكني ساركم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب فباسمي يعطيكم إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآبي علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، لست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم إني من عند الله خرجت من عند الآب، وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: وزل أنت تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: لنا تؤمنون؟ هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها، كل واحد إلى خاصته، وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيا سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. شايسن فتير انت سعطت وسماريا سماب ام بن ساتير انت فكان النبي طب ام بشايسنية بيجرب راس المارتين بشايس بارجو Yosin tefkene na ve na nebo. Mi marin tiskani novinan evol jevez marot jeviot nemebshirin bebnevma es ahuet etereyas ecik evol ten aştemos ten tione sofya sibros homin Kyrie eleison, Kyrie eleison, chinom ismi. بالحقيقه نؤمن بإلان واحد الله إله ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الواحد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق ساول في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البونتي قام من بين الاموات ليوم الثالث جمع في القلوب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي لادنا الحياه والاموات الذي ليس لملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بسكن الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعة رسوليه نعترف بمعموديه واحده لمغفره الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي امين تنجوش تيفون حيث انت اناستاسي انتني رموت نم بيون خين تبيون سنيو Shin stan site ez moerini ba si top neumati المسيح إلهنا القوة المخوفة غير المفهومة التي لله الأب الجالس فوق العرش الملتهب الشاروبيمي والمخدوم من القوات النارية وأنت نار آكلة كائلة من أجل تنازلك غير الموصوف ومحبتك للبشر لم تحرق الدافع الغاش عندما دنا منك بل قبلته قبلة المصاحبة جاذبا إياه إلى التوبة ومعرفة قصارها تهين اجعلنا مستحقين نحن ايضا يا سيدنا في هذه الساعة المخوفة بفكر واحد بغير شيء من ذوات القلب وبقية الشر أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة ولا تطرحنا في الحكم وإن كنا غير انقياب الكمال كمثل ما يرضي صلاحك من حمآت الخطية والخبث وتذكار الشر القاتل لكن أنت بتعطفك غير موصوف ولا مخبر به استعرف ضعف وانغماس قبلتنا إلى أسفل امحو كل أدنى سيئاتنا لكي لا يكون لنا دينونة ولا وقوف دينونة هذا السر الذي لله صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب أنت القادر أن ترفع كل الخطايا وتنقل الظلم والأسام التي للناس الأشقياء إذ أنت طهر العالم كله وأنت الذي ينبغي لك التمجيد بصوت واحد من كل أحد المجد والكرامة والعظمة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر دهوركم قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمنا وارحم آمنا تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم قفوا برادة وإلى الشرق انظروا Ah. أجرك الملائكة تسبحه ابن الله ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيقي الله محب البشر الذي لا ينطق به غير المريء غير المحو غير المبتدي الأبدي غير الزمن الذي لا يحاد غير المفحوص غير المستحيل خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرافات أنت الذي يسبحك الملائكة ويسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي يباركك الرؤساء ويصرخ نحوك الأرباب أنت الذي السلاطين تنطق بما أنت الذي ترسل الكراسي لك الكرامة ألوف ألوف وقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة أنت الذي

قدوس قدوس قدوس رب الصباوت السماء والأرض مملوء فاني من مجدك أنت أيها الرب وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوهرياتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من النطق يستطيع أن يصف لجة محبتك للبشر خلقتني إنسانا كمحب للبشر ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبياتك من أجل تعطفاتك الجذيلة كونتني إن لم أكن أقمت السماء لي سقفا وثبتت لي الأرض لأمشي عليها من أجلي ألجمت البحر من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدمها لم تدعني معوزا شيئا من أعمالك رامتك أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت فيا صورة سلطانك ووضعت فيا موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنعم أعطيتني علم معرفتك أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكتها الموت غرس واحد نهيتني أن أكل منه

سخطانا يا سيدي أقدم لك يا سيدي يا مشورة حرياتي واكتب أعمالي طبقا لأقوالك أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا أعطيتني إصعاد جسدك بخبز وخمر سلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحداك أخذت خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحييات نؤمن أن هذا هو بالحقيقة ونظرت إلى فوق نحو السماء إلى الله أبيك وسي كل أحد وشكرت آمين وباركته آمين وقدست وقسمته أعطيته لتلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري هذا هو بالحقيقة قاطيا آمين هكذا أيضا بعد أن أكلوا أخذت كأسا ومزجت من عصير الكرمة والماء وشكرت باركتها آمين قدست أعطيت لتلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعه لذكرين وهذا هو ايضا بالحقيقة تأكلون من هذا الخم وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجي آمين آمين آمين بموتك يا رب نباشر وبك كالمقدس وصوم ذيك إلى السماوات نعترف نسبح نبارك نشكر يا رب ولا تضر إليك يا إله أنا الآن أيضا يا سيدنا فيما نحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات جلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال أسجد للحامل كلمتي إلا نسبحك نباركك نخدمك ونسجد لك منا الخبز تجعل جسدا مقدسا لك آمين. هذه الكاس ايضا دما كريما لعهدك الجادي وايضا من يتناول منه منك يا نايسون كير يا نايسون كير يا نايسون. نسألك أيها المسيح لنا ثبت أساس الكنيسة يا رب القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا كير يا ليسون. يا مبر الإيمان سهل لنا طريق التقوى يا رب ارحم والذين يرونهم ثبتهم كير يا ليسون. وفي مالك ليروس نسكا للرهبان والراهبة يا رب ارحم. للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة كير يا ليسون. رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء يا رب ارحم. رحمة للفضلاء معونا للمساكين كير يا ليسون. الشيوخ قوام والذين في الحداثة أدبهم يا رب ارحم. قد افترقت الكنيسة كير يا ليسون. عظمة للبدع نحن كلنا احسبنا في وحدانية التقوى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قساتك طهارا لانفسنا اجسادنا وارواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسولية صلوا من أجل سلامة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظ بسلام جميع الاساقفه الارثوذكسيين الذين فيها. واولا نذكر يا رب رئيس كانتنا البابا المكرم الانبا توادروس الثاني. صلوا من اجل رئيس كانتنا البابا المعظم الانبا توادروس الثاني بابا بطريرك رئيس اساقفه المدينه العظمى الاسكندريه وسير ساقفتنا الأرثوذكسية. يا رب ارحم كان حق الاستقامة بمالك كنيستك المقدسة يا رقاطيع بالسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإبزاكونيين وسبعة غماط كنيسة الله. يا رب ارحم كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الضابط هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع كل هديرة أبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والقرى والجزائر والأديرة. إيمون إليسون إليسون إليسون إماس أنسيوس إليسون إماس جمعينا شعبك وكنيستك يطلب نائلك بك ومعك إلى الأب قائلين ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله الأب يا ضابط الكل ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا ثم ارحمنا جناينا جناينا جناينا جناينا نفنوتي فيوت مي بانتو كراتور جناينا جناينا جناينا نفنوتي بن سوتير جناينا جناينا جناينا نفنوتي معينا ارحمنا شعبك شعبك شعبك وبيعتك يطلبون إليك بك ومعك إلى الأب قائلين إليسون إليسون إليسون إماس أوسيوس أوباتير أوباندوك راتور إليسون إليسون إليسون إماس أوسيوس أوسوتير إمون إليسون إليسون إليسون إماس أوسيوس كإليسون إماس رحمنا رحمنا رحمنا رحمنا يا الله الأب يا ضابط الكل رحمنا رحمنا يا الله مخلصنا رحمنا رحمنا رحمنا يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحمنا على شعبك بقلب واحد اعطي طمأنينة للعالم مزاجا حسنا للهوى تفضل يا رب الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة باركها طموعا عن الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة لكي يبارك المسيح لهنا لتنمو وتكثر إلى أن تكمل بثمرة عظيمة ويتحنن على قبلته التي صنعتها يداه واغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اضعك مقدارك يا نعمتك فرح وقلار لروح ارسال تكسر اثمارها أعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق باركنا وبارك كلين السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي ما يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين خدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وضحايانا والذين قدموا صاني بنت بكمونو جيني سنشيري اسرين رجفيري برفة بنتني سوا بنتك أريك تقسن بشويس انت كرف مني اني صوبتير اطابرناك الجنبي شيتني بروفيتيسني أبسطولوسني رفيعوي نيفانجيليستيسني مارتيروسني هومولوجيتيس نيمبن ماني فيرين اسمي إتابغوكي إن هو مقدس صوى بسنين ويطيم برسينوس انسيوني بن تسيوتو كوسي صوبتيار آجي يا مغري يا ستاسك ببنو تشبيلوغوس إنو مي اسمي نبي عيسي وأنين بمرد رموس وارتستي سوم مارتيروس نبي عيسي فانون ميارشين يكونو سوم مبروتو مارتيروس نبي ثيوري موسين إبانجيليستيس ماركوس بي أبسطولوس إسو أبوهم مارتيروس نبي ماترياشيس وأبسيفيروس نبي صغديس طوروس نبي عيس أساس بي أبوستوليكوس نبي عيوت بيتروس يرو مارتيروس بي أرشي إيريس نبي عيس يوانيس بي خرستوموس نبي عيوت سيدوسيوس نبي عيوت سوفينوس نبي عيوت ديمتريوس نبي أغيوس كيرينلوس نبي أغيوس داسينيوس نبي أغيوس إغريوريوس بثيولوس نبي أغيوس إغريوريوس بساماتوروس نبي أغيوس إغريوري شمتي شميتي شميني طب صوتي خني كان بشتي بنتي قسطنطينو بولين نبس نفشنتي افسوس نبنيوتن ذيكيوت بنشتي اب انطونيوس نبس مي اب بابلي نبي شمتي صواب أعظمك أري نمنو شريتيرو نستورو فوروس نمبنيو طابا يوانيس بغوميروس نمبنيو طابا بشوي باسمي برو من تيليوس بمن ريت انت بن سطير اغاصوص من بن يطابا ضبل ورم طموني ميزكيل بفماسيتيس من نشويس يوتسوا بن روميوس ماكسيموس من دوماتيوس من بمفسيت مارتيروس تخلو ينتشيهيس من بغور صواب أضاموسي نم يؤنس كامي ببرزتيروس نم بن يطابا دانيل بغوميروس نم بن يطابا يسدور ببرزتيروس نم بن يطابا بخوم فاتي كنونيا نم تيدروس بفماسيتيس من بنيوت أباشي نوتي بعرش من إنريتيس نما بابيصا بفماسيتيس نم بنيوت أبا نوفير نم بنيوت أبا كراس نم بنيوت أبا صموئيل بملوتيس نم بنيوت أبا رويس بمن ريت انت بخريستوس نم بنيوت أبا تكلا ببرزيتيروس نم بنيوت أبا صرابامون بيبسكوبوس نم بنيوت أبا ميخائيل البحيري نم بنيوت أبا كيرلس بماسون نم بنيوت أبا شينوتي بشوم نم بنيوت أبا مكاريوس بيبسكوبوس نم بنيوت ميخائيل إبراهيم بغوميلوس نم بنيوت ميخائيل גרגז מגומנוס נם מארשיר ארשיר יקון חביב גרגז נם בחורוס תם אינטנסו אמנטק נאיתה בולהיתה נוטיהו נמנותום נאינן תירו אפסום ומתו גונז ובקרניס אוהב אתב מותי אמוף ארי אגון נטוש מרוצה ונראה נתניות אסוהב אין בטריארשי סטף אין קוט שוי סמיים תונו אפסי שתירו Он тевкани нови на него. يا رب نفوس عبيدك المرحوم واصف غطاس وست جرجس ولاد يامروس ولبيب بخيت شماس رؤوف رمزي ومكرم جندي وظريف ميلاد وعصام زكينا يحفظ أن تذكرها في الله وخطايا وزلاته ريبو إزمو إصواب شو بيني من آمين زوب سحسي كيري كيري ليسون كيري ليسون كيري افلوغيسون كيري انابابسون آمين ليسون كنشنو افسي شممتنو ام بي بارادي سوس انتبونو خنت فورا انتنيتو خشايني خن يروسليم تدفن خن بما أنول ديهم قنيت وينر من قويلي أم بايما هاريهيرون خم بكنات ياري مطنان أنت كريني شايفون Kiss يشجيني عنك بانتس تسئون استوني ونون آمين. ومنا إلى ملكوتك اهدينا يا رب إلى ملكوتك لكي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك أسأل المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام للكون ولروحك أيضا أيضا فلنشكر الله الأب ضابط الكون أبا ربنا إلى أن خلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم القدوس وعيدا فلنسأل وأن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار الإلهية غير الميتة بجسدك المقدم المقدم الكريم ولدمك ضابط الكون الرب إلهنا آمين آمين إن صلوا الرب إلهنا الخالق غير المرئي غير المحو غير المستحيل غير المفحوظ كي ليسون كي ليسون يا الذي أرسل نوره الحقيقي ابنه الوحيد الجنس يسوع المسيح الكلمة الذاتي الكائن في حضن الأبوي كل حين أتى وحل في الحشى الباتون غير الدنس ولدت ويعذر وبتليتها مختوما وعساكر السماوات ترتله صارخين قائلين قدوس قدوس قدوس رب الجنود السماء والأرض مملوءة تاني من ما الخطا اجعلنا مستحقين معهم يا سيدنا الصالح محب البشر لكي بقلب طائر نسبحك معه مع الروح القدس ثالوث القدوس المساوي ونرفع عيوننا الى فوق اليك ايها الاب القدوس الذي بالسموات ونقول ابانا الذي بالسموات فتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير Amen. في الله. آمين. ارني باصي طبنا وماطي عارف ما بمشي سن جن صوتي زموئرو صوتي صمين كتب نبماتي صومي تفوسي وبرس خومي امين كريلي صون كريلي صون كريلي يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدوس آمين. واحد هو الآب القدوس وحيد هو القدوس واحد هو الروح القدوس. يطمنا ومعطيس قد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. آمين. واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعل واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي سلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة اؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين آمين آمين آمين آمين أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا في باب آيت الرب سلام ومحبة يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيد الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السامية يا رب Reyes Oksar